قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق، والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف طيب ما هو عليه. بالنسبة لقوله يرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته، يعني ما يقدره الله عز وجل على العبد، تارة يكون مما يلائمه وتارة يكون مما لا يلائمه. إن كان مما يلائمه فوظيفته الشكر، أن يشكر الله عز وجل على ذلك، وإن كان مما لا يلائمه يعني من المصاعب ونحوها، فذكرنا فيما تقدم أن هنا أربع مراتب، أنها هنا أربع مراتب. المرتبة الأولى الشكر، والثانية الرضا، والثالثة الصبر، والرابعة السخط. فالشكر والرضا مستحبان، يعني بمعنى أنه كونه يرضى أو كونه يشكر هذا أمر مستحب، إذ الواجب ماذا؟ الصبر. لكن من حيث اعتقاد أن الله عز وجل يعني حينما قدر ذلك علمه وكتبه وشاءه وأراد، هذا من أصل الاعتقاد. لكن باعتبار المقضي الذي لا يلائم العبد، هل يجب أن يرضى إذا قدر الله عز وجل عليه المرض أو الفقر؟ هل يشكر أو يرضى أو يصبر أو يسقط؟ نقول أما الرضا، أما الشكر وهو أعلاها، والرضا وهو الثاني، فهو مستحب وليس واجبا، لأن الواجب هو الصبر. الصبر. فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما تختاره مني، ففعلي كله طاعات. نعم، يقول هذا الجبرية، وإن عصيت أمر الله فقد أطعت إرادته. يعني مثلا شرب الخمر، لا شك لا ريب أنه معصية، يقول أنا عصيته في ذلك لكن أطعت إرادته، لأن هو أراد مني وقضى وقدر أن أشرب الخمر. نعم، هذا مذهب باطل. نعم. وهؤلاء أعمى الخلق بصائرا، وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي، لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. نعم، إذا لا يكون هناك كفار، جميع الكفار في أعلى درجة، في أعلى الدرجات، لأن أطاعوا الله عز وجل في إرادته. نعم. لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة، فإن عليه حصنا حصينا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه، يعني إن الله عز وجل يحرسه ويحفظه. وفي ذلك حديثان، الحديث الأول في قول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع بي. فهذا معنى قال فبي يسمع، أي لا يسمع إلا ما يرضي الله، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، أي لا يبصر إلا ما يرضي الله، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا من أفراد قوله احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله أي احفظ حدوده وحقوقه. فمن حفظ الله وقام بحقوقه وحدود وراعى حدوده حفظه الله عز وجل، حفظه في دينه وحفظه في دنياه، فيحفظه في دينه من البدع المضلة ومن أمراض الشبهات والشهوات، ويحفظ أيضا عليه أمور الدنيا، فيعصمه ويحفظه من مما يعتريه مما لا يلائمه. نعم، فهذا الحديث بيسمع بيبصر بيبطش بيمشي، هذا كقوله كنت سمعه الذي يسمع به، ومعنى كنت سمع أي كنت أي أن الله تعالى يسجده في هذه الحواس. نعم. فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارك ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه. فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره، ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط وينقض، كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت ويلعن ويذم. ويقال ثانيا هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء كله خير وعدل وحكمة، فيرضى به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما مفهوم هذا؟ نعم، يعني قضاء الله عز وجل إذا قضى بالكفر، نقول هنا أمران قضاء ومقضي، فقضاء الله الذي هو فعله كله خير وحكمة وعدل، أما المقضي ما قضى به من كفر فسوق فقر مرض فهذا هو الذي يقول مالك منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. ويقال ثالثا القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك قتل النفس له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره نرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. وقوله والتعمق والنظر في ذلك نسخطه الفعل. نعم، أو الفعل وعصى الله بفعله نسخطه ولا نرضى به. قوله والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخره. التعمق هو المبالغة في طلب الشيء. هذا إيش؟ ما هو؟ لا، من حيث قضاء الله عز وجل وتقديره، فعندنا قضاء ومقضي. القضاء يجب أن ترضى به وتعلم من الله عز وجل كل شيء يقدره لحكمة، لكن المقضي المفعول منه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. أي نعم، من حيث تقدير الله، لأن الله تعالى لا يقدر شيئا إلا لحكمة، لكن ما ترضى بالمفعول. يعني مثلا الله عز وجل قدر عليك المرض، من حيث قضاء الله الأصلي ترضى به، من حيث أن المرض أصابك ما يلزمك ترضى. قوله التعمق هو المبالغة في طلب الشيء، والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة الوسيلة، والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى، وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقارب المعنى أيضا، لكن الخذلان في مقابلة النصر، والحرمان في مقابلة الظفر، والطغيان في مقابلة الاستقامة. وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. رواه مسلم. الإشارة بقوله طيب، وقول المؤلف هنا الذريعة الوسيلة، هذا يعني معنى متقارب، وإن كان بين الذريعة والوسيلة فرق. فالوسيلة هي ما أوصل إلى الشيء يقينا أو ظنا راجحا، والذريعة دون ذلك. فمثلا بالعكس، الذريعة ما أوصل إلى الشيء يقينا أو ظنا راجحا، والوسيلة دون ذلك. فمثلا مصاحبة الفاسق، مصادقته، مجرد مصادقة، هذه ذريعة، هذه وسيلة إلى الفساد، لكن موالاته ومحبته ومجالسته ذريعة إلى الفساد. نعم. من قواعد الشريعة، من القواعد الشرعية، سد إيش؟ الذرائع. هذه قاعدة شرعية، لكن هنا أيضا أنبه أن قاعدة سد الذرائع من الناس من بالغ فيها إيجابا ونفيا، فمنهم من بالغ في إعمالها، ومنهم من بالغ في إهمالها. فمنهم من بالغ في إعمالها فحرم أمورا بدعوى سد الذريعة، ومنهم من بالغ في إهمالها فتساهل في أمور توصل إلى أمور محرمة أو شرك، مهملا هذه القاعدة. والضابط في قاعدة سد الذرائع أن سد الذرائع إنما يكون إذا كان أن الشيء إذا كان يوصل إلى المقصود يقينا أو ظنا راجحا فإنه يمنع. مفهوم؟ نعم. سد الذرائع القاعدة فيها أن الشيء أو الأمر إذا كان هذا الأمر يوصل إلى المحرم يقينا أو ظنا راجحا فإنه يمنع سدا للذريعة. أما إذا كان مجرد توهم يمكن أن يفعل أن يحصل كذا فهذا لا يجوز، لأن لو سلكنا هذا المسلك لحرمنا كثيرا من الأحكام الشرعية، أو لحرمنا كثيرا من المباحات. نعم. لأن بعض الناس يبقى ما يجوز هذا، لأنه ربما يتخذ، ربما هذه ربما للتقليل، نقول يقينا أو ظنا راجحا. أي يقينا أو ظنا الذريعة. نعم. والوسيلة لا، دون ذلك. قد وقد. نعم. قد يجود البخيل. هناك ظن له راجح ولا غير راجح؟ أي ظن، الظن غير راجح وهم، أي في مقابل اليقين، لأن المعلوم خمسة أقسام: يقين، العلم وهو اليقين، وظن، ووهم، وشك، إيش بعد؟ لا وجهل. جهل المعلوم لا. خمسة: علم، اليقين وهو العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا، هذا يسمى علم. الثاني الظن، وهو الطرف الراجح. قبل أن نأتي نقول الثاني الشك، وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فإن تميز أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم. فلو مثلا جاءك شخصان وقال أحدهما قدم زيد وقال آخر لم يقدم زيد وكلاهما سواء، هذا شك. لكن لو كان أحدهما المخبر الأول أرجح من الثاني فخبره ظن وخبر الثاني وهم، هذه كم؟ أربعة. بقي الجهل، والجهل نوعان أيضا، جهل بسيط وهو عدم العلم، وجهل مركب وهو أن يكون جاهلا وأن يجهل أنه جاهل. الجهل البسيط أهون جاهل، لكن الجهل المركب أن يكون جاهلا ويجهل أنه جاهل. فلو سألت شخصا مثلا متى كان فتح مكة، فقال لك الله أعلم ما أدري العلم عند الله. فجاء آخر وقال لا، فتح مكة كان في السنة العاشرة من الهجرة أو في السنة الخامسة من الهجرة، جزم. نقول هذا جاهل وجاهل أنه جاهل. نعم، وهذا أقبح، يعني الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط. نعم. الإشارة بقوله ذاك صريح الإيمان إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة فقال تلك محض الإيمان، وهو بمعنى حديث أبي هريرة، فإن وسوسة النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين، فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ومحض طيب الإيمان. وهذا أمر يعني قد يقع فيه بعض الناس ويتسلط الشيطان عليهم فيما يتعلق بالوساوس، لا أقصد الوساوس المتعلقة بالعبادة والطهارة والصلاة والنية، لا، الوساوس المتعلقة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، قد يوقع الشيطان الوسوسة في ذلك، فتجد مثلا يقول أنا في قلبي سببت الرب عز وجل أو تنقصته أو قلت كذا أو قلت كذا، يقول هذا كله من إيش؟ الشيطان. فعليك أولا أن تنتهي عن ذلك وأن تقول الله ربي لا أشرك به شيئا، ولا تؤاخذ على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والحقيقة يكثر هذا عند بعض الناس وسيما في الزمن، يعني من كثرة الأسئلة، فتجد يقول أنا الآن ماذا أصنع؟ أغتسل أدخل في الإسلام مرة ثانية لأني في قلبي تكلمت بكلام كفر ما أستطيع أن أقوله. أقول هذا أولا لا تؤاخذ على ذلك، وعليك أولا أن تطرح هذه الأفكار ولا تلتفت إليها، وتقول ما جاءت به السنة الله ربي لا أشرك به شيئا، ولن يؤاخذك الله عز وجل على ذلك. والإنسان متى يعني لم يلتفت إليها وكان عنده قوة في عزيمته وإرادته فإنها تذهب عنه شيئا فشيئا، لكن إذا انساق معها واسترسل معها تزيد. وهذا كله يعني من أسبابه أولا الجهل وعدم العلم، وثانيا الغفلة عن ذكر الله، الغفلة عن ذكر الله عز وجل. ولهذا يعني ينبغي لنا أن نحرص وأن نحرص الناس أيضا على الأوراد الشرعية والأذكار الشرعية صباحا ومساء، قراءة آية الكرسي والمعوذات وما جاء من التحسينات، فهمتم؟ لأن هذه مما يحفظ العبد ويقيه وساوس الشيطان. نعم. مثل اللهم أني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. هذه من الأدعية التي يتحصن بها وتحفظ الإنسان بإذن الله، وقد جاء هذا في ابن أبي شيبة وغيره. اللهم نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعلني في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. لا. إيش؟ المقضي به ما يلزم الرضا به، حتى إيش؟ لا، ما يقدره الله تعالى على العبد مما لا يلائمه لا يجب الرضا به، وإنما يستحب، لكن من من من حيث قضاء الله عز وجل قضاء كله خير، كله خير، والشر ليس إليك. نعم.